السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة، لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إني لا يعجبني أن يكون ثوبي غسيلا، ورأسي دهينا، وشراك نعلي جديدة. وذكر أشياء حتى ذكر علاقة صوته. قال: فمن الكبر ذاك يا رسول الله؟ قال: لا، ذاك الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر من سفه الحق وازدرى الناس. عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يموت حين يموت وفي قلبه مثقال حبة من خردل من كبر تحل له الجنة لا يريح ريحها ولا يراها. فقال رجل من قريش يقال له أبو ريحانة: والله يا رسول الله، إني لأحب الجمال. وذكر نحو حديث ابن مسعود. وعن أبي ريحانة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل شيء من الكبر الجنة. فقال قائل: يا نبي الله، إني أحب أن أتجمل بحبلان صوتي وشسع نعلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك ليس بالكبر، إن الله عز وجل جميل يحب الجمال، إنما الكبر من سفه الحق وغمص الناس بعينيه، يعني بالحبلان سير الصوت وشسع النعلي. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها صاحب ترتيب المسند في الترهيب من الكبر والخيلاء. الكبر أن يرى الإنسان في نفسه أنه أكبر من غيره وأفضل من غيره، وينظر لغيره أنهم أحقر منه وأقل منه، وأنه له مزية على غيره. هذا الكبر يهضم حق الناس، يغمس حقوقهم، يتبطر عن الحق أن يقبله. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر. والخيلاء يختال الإنسان، يعجب بنفسه، يرى نفسه أفضل من الناس وأجمل من الناس، وأن من حقه أن يتعالى عليهم طالما هو أجمل منهم وأفضل منهم. هذا الخيلاء من المخيلة، سيختال في نفسه فيرى في نفسه أنه أفضل من غيره فيزهو عليه. من الأحاديث الكثيرة اللي جاءت في الترهيب من الكبر والخيلاء حديث ابن مسعود، ذكره الإمام أحمد ورواه الإمام مسلم أيضا في صحيحه، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. الإنسان الذي في قلبه مثقال ولو حبة من إيمان لا يدخل النار. هنا المعنى أن الإنسان المؤمن لا يدخل النار. طب لو كان صاحب معاصي، هو إنسان مسلم يقول لا إله إلا الله وأتى بمعاصي ومعاصيه أكثر من حسناته، هل لا يدخل النار لأن في قلبه مثقال حبة من إيمان؟ هنا لم يقل إنه لا يدخلها أبدا أو تحرم عليه النار هذا الإنسان، ولو قال ذلك فيكون تحرم عليه على معنى الخلود فيه، على معنى الخلود فيها، وإلا فيوم القيامة الحساب والجزاء، إذا غلبت السيئات على الحسنات يدخل النار. والنار فيها دركات، أعلى النار هذه لعصاة الموحدين الذين يقولون لا إله إلا الله ويأتون الذنوب وتغلب سيئاتهم حسناتهم، فيستحقون أن يدخلوا النار إلا أن يتكرم الله بالعفو سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا هؤلاء الموحدون تحرم عليهم النار بمعنى الخلود في النار، لا يخلدون في النار إن دخلوا النار، وإلا فيوم من الأيام يخرجهم الله سبحانه وتبارك وتعالى من النار ويدخلهم الجنة، وإن مكثوا فيها ما مكثوا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أصابه قبل ذلك ما أصابه، أصابه قبل ذلك ما أصابه. يبقى الذي يقول لا إله إلا الله ويأتي بها بحقها يستحق أن يدخل الجنة، ولكن متى؟ قد يحبس عن الجنة فترة طويلة حتى يدخلها، قد يدخلها مع أول من يدخلها، قد يتأخر عنها ما شاء الله سبحانه بحسب عمل هذا الإنسان، قد يستحق أن يعذب في النار، قد يستحق أن يعذب في الموقف يوم القيامة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مانع الزكاة، مانع الزكاة ما هو مسلم يقول لا إله إلا الله، ولكن منع الزكاة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر يوم القيامة تطأه بأخفافها وتعضه بأسنانها وأفواهها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. يبقى في يوم القيامة 50,000 سنة ومانع الزكاة يعذب في هذا الموقف لغاية ما في النهاية ينظر هل باقي عمله كان أحسن في باقي العمل بعد الزكاة يعذب في الموقف يوم القيامة والعياذ بالله، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذا كان الأمر منع الزكاة وعذب في الموقف بعد ذلك يرى سبيله إلى الجنة، إذا كان لا ده في أشياء أخرى مقصر فيها يرى سبيله إلى النار والعياذ بالله، وهذا من الموحدين ممن كانوا يقولون لا إله إلا الله. يبقى هنا لا نفهم حديثا واحدا على المعنى الذي فيه من غير ما ننظر لباقي الأحاديث التي في الباب أو التي في المسألة. يبقى ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو أنه تحرم عليه النار معناه أنه يدخل الجنة بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال أصابه قبل ذلك ما أصابه. يبقى حتى وإن عذب يوم من الأيام وإن عذب دهرا من الدهور فترة في النار في النهاية الله عز وجل يمن عليه بأن يخرجه من النار وأن يدخله الجنة، فتنفعه كلمة لا إله إلا الله يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. هنا في الحديث لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. الإنسان المتكبر لا يدخل الجنة. طيب هذا الإنسان يقول لا إله إلا الله وهو حدث في نفسه كبر وزهو وخيلاء على الناس، يبقى تحرم عليه الجنة تماما؟ هنا أيضا لا نفهم هذا الحديث وحده، ولكن لابد من النظر في جملة الأحاديث اللي جاءت في ذلك حتى لا نزعم التعارض بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها طالما صحت عنه فكلها يوفق بعضها مع بعض ولا يعارض بعضها ببعض. بهذا الإنسان الذي في قلبه الكبر وهو من الموحدين نقول كما قلنا في غير من الأحاديث أنه يستحق أن يعذبه الله سبحانه، وهذا لا يدخل الجنة. والحال هكذا أنه كان متكبرا في الدنيا وله حسنات كثيرة فعلها ولكن في قلبه زهو وفي نفسه كبر وفي بدنه خيلاء على الخلق، هذا لا يدخل الجنة ولكن يحبس عنها حتى يهذب وحتى يصفى مما كان فيه، يحبس في النار والعياذ بالله، يعذب ما شاء الله له أن يعذبه على الكبر. فإذا استحق أن يأخذ ما أخذه من عذاب على الكبر لم يعد الآن كبر في قلبه، فاستحق أن يخرجه الله من النار ويدخله الجنة برحمته وهو أرحم الراحمين سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا الحديث في هذا المعنى في المسلم الموحد الذي في قلبه كبر هذا لا يدخل الجنة مع من يدخلها، وإنما يدخل يعذب في النار ثم بعد ذلك يمن الله عز وجل عليه بأن ينقيه ويهذبه مما كان فيه من كبر ويدخله الجنة بعد ذلك. إلا أن يكون هذا الكبر الكبر عن الإيمان يبدأ مستحيل يدخل الجنة، مستحيل، لأنه مات كافرا مشركا متكبرا أن يدخل في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا يستحق أن يدخل الجنة أبدا. الحديث لما سمعه رجل فقال يا رسول الله إني لا يعجبني أن يكون ثوبي غسيلا ورأسي دهينا وشراك نعلي جديدة، وذكر أشياء، يعني الرجل ظن أن النظافة إنسان يلبس الثوب النظيف الثوب اللي شكله جميل الثوب اللي حسن يبقى هذا من الكبر، كأنه اختلط عليه الأمر أنه يتجمل في هيئته وأنه يغتر ويستكبر ويختال على الخلق، اختلط عليه الأمر. هل من الكبر أن أنا يبقى الثوب بتاعي نظيف وجديد وغالي وإني أسرح شعري وإني ألبس نعلا حسن، هل هو ده من الكبر؟ فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ذاك الجمال، ذاك الجمال. الإنسان إنه يتجمل، لا ما فيش مانع إنك تتجمل، تلبس ثوبا حسنا يكون منظرك حسنا. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيه أن يرى إنسانا منكوش الشعر، شعره ثائر. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وشعره ثائر، فقال لمن حوله، قال أما يجد هذا ما يسكن به شعره، جاي شعره منكوش وعامل زي الشيطان، ما يشلاقي مشط يصرح به شعره هذا الإنسان. يبقى هنا إنسان يتجمل في هيئته، هذا مطلوب منه ذلك، لا يبالغ في التجمل بحيث يبقى زي النساء ماشي المشط في جيبه على طول، كل شوية مطلع يصرح شعره، يدهن شعره زي النساء، يتجمل كالنساء. من تشبه بقوم فهو منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المترجلة من النساء والمخنس من الرجال. المؤنس اللي يتشبه بالنساء، لعن المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. يبقى لا يصل تجمل الإنسان لأنه يقلد النساء، يمشي زي المرأة اللي تتحلى وتتزين. أيضا لا يترك ذلك فيفرط ويترك التجمل حيث يكون منظره سيئا، منظره قبيحا، ولكن الاعتدال والوسط في كل شيء حسن. يبقى هنا الرجل بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن يكون ثوبي حسن أنا أحب ذلك، يبقى ثوبي حسنا جميلا، النعل بتاعي حسنا جميلا، إني أمشط شعري، هل ده من الكبر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. الله سبحانه تبارك وتعالى، الله جميل، هذه من صفاته سبحانه العظيم، جليل جميل عظيم سبحانه تبارك وتعالى. أيضا خلق خلقه، كل خلق الله حسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل خلق الله حسن. فخلق خلقه جميلا، إيه المعنى؟ الإنسان يرى أو يري الناس من منظره هيئة قبيحة، يمشي منقوش الشعر، لابس ثيابا بالية قبيحة رديئة متسخة، إيه معنى أن يكون على ذلك؟ لا. إذا كان عندك ما تجمل به نفسك تجمل في نفسك، فالله يحب ذلك، ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الإنسان الفقير مش مطلوب منه يجيب أعلى الثياب وأفخمها، ولكن مطلوب أن يكون نظيفا، يغسل ثوبه، يلبس الثياب النظيف، يكون ثوب مرقعا، مش مشكلة أن يكون ثوب مرقوعا، ولكن يكون جميلا نظيفا ثوبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس الثياب وبليت ثيابه صلى الله عليه وسلم، وركع ثوبه صلوات الله وسلامه عليه في الرقعة والرقعتين في ثوبه عليه الصلاة والسلام، ولكن كان يلبس الثوب النظيف صلوات الله وسلامه عليه. بالإنسان يتجمل شيء، وإنه يزهو ويختال ويستكبر على الناس هذا شيء آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الكبر من سفه الحق وغمط الناس أو وازدرى الناس. هنا غمط الناس، غمص الناس، ازدرى الناس، كلها بمعنى واحد، يعني أنه احتقر الناس، نظر للناس من عالٍ المكان عالي، ينظر للناس أن هم حقراء وأن هو أحسن منهم وأفضل منهم. يبقى هذا الإنسان الذي يرى نفسه أفضل من الخلق، هذا الإنسان المتكبر. المؤمن يتواضع ويرى الناس كلهم أفضل منه. إذا كان ربنا أعطاك شيئا فقد أعطى غيرك كما أعطاك، فلا معنى أن تختال على الناس بما أعطاك الله. ثم هذه النعمة ليست منك أنت، باستحقاقك أنت أخذتها، وليست النعمة أنت الذي خلقتها، ولكن الله خلق النعم وخلق العباد ووزع هذه النعم على العباد بحكمته سبحانه وتبارك وتعالى. قد يعطي إنسانا وغيره أحب إلى الله من هذا الإنسان، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل ذلك، يعطي ناسا ويسأل البعض من الصحابة أعطيت فلانا وفلانا وفلان أحق منهم، إن إزاي تدي فلان لفلان، فلان أفقر من هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه إنها حكمة منه صلى الله عليه وسلم، وهو جعله الله قاسما يقسم بين الخلق ما أعطاه الله سبحانه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي أقواما وأدع أقواما لما في قلوبهم من الإيمان، إن اللي أنا تركتهم مدتهمش لقلوبهم مليانة إيمان، مش هيزعلوا مش هيحصل لهم شيء، ولكن أعطي أقواما أتألفهم، اللي بديهم هذه الأموال قلوبهم ضعيفة، إيمانهم ضعيف، لو لم أعطهم لعلهم ينفرون عن الإسلام وعن الإيمان. فأعطي أقواما أتألفهم وأدع أقواما أكلهم لما في قلوبهم من الإيمان، قلوبهم ممتلئة بالإيمان فأدعهم بإيمانهم. والله له المثل الأعلى سبحانه تبارك وتعالى. فالله يعطي بحكمة ويمنع بحكمة سبحانه تبارك وتعالى. يبقى على ذلك إذا أعطاك الشيء ليس لفضلك، ليس لكونك باستحقاقك وذكائك أخذت هذا الشيء، ولكن الله سبحانه أعطاك بحكمته. يوم الإنسان يقول في نفسه والله يمكن ربنا أعطاني هذا الشيء إن لو لم يعطني يمكن أفتن، يبقى فلان أحسن مني اللي ربنا مدهوش. يبقى هنا تنظر لنفسك بعين التواضع، تتواضع وتقول إني يمكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم من حالي إن أنا ضعيف، إن أنا سأفتن إذا لم يعطني فأعطاني هذا الشيء. أعطاني الله نقصني من أجلي في الآخرة، منع فلانا عشان أجله في الآخرة أعلى، فلان صبر على الفقر فله درجة أعلى. يبقى تنظر للناس أن الله لم يعطيهم مش لكونهم ما يستهلوش، مش لكونهم حقراء، ولكن تنظر للشيء أن الله يعطي بحكمة ويمنع بحكمة. ما منع أحدا، ما منعه الله سبحانه لكون هذا الإنسان يستحق ذلك في الدنيا وفي الآخرة، لا. لم يطلعك الله عز وجل على الغيب، لذلك تحمد ربك على النعمة وتؤدي حقها ولا تزدري أحدا من خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا في الحديث يقول الكبر من سفه الحق وازدرى الناس. سفه وبطر الحق بمعنى رفض الحق، رفض الحق. لما تقول له ربنا بيقول كذا يرفض يسمع منك هذا الشيء. يبقى هنا سفه الحق أو بطر الحق، لم يقبل الحق من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نظر لمن يقول، يقول لك أنت اللي هتعلمني، ما فيش غيرك اللي يعلمني. يبقى هنا لم ينظر الحق الذي تقول، وإنما نظر إلى هيئتك أنت، أنت غلبان، أنت فقير، أنت أقل مني، أنت كذا. يبقى نظر المتكلم ولم ينظر إلى الكلام نفسه، فهذا الذي يبطر الحق. بطر الحق وازدرى الناس، إنه احتقر الناس. حديث آخر ذكره الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر بإسناد فيه مجهول، وعن أبي ريحانة بإسناد رجاله ثقات فيه نفس هذا المعنى، وقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله إني أحب أن أتجمل بحبلان صوتي وشسع نعلي. يعني الرجل عايز كل حاجة عنده تكون لطيفة وتكون جميلة، حتى الحبل بتاع الحصان بتاعه أو بتاع الجمل بتاعه يكون الحبل شكله كويس، الصوت العصاية اللي بيضرب بيها الحصان أو يضرب بيها الناقة بتاعته حب أنها تكون جميلة، هل ده من الكبر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ذاك ليس بالكبر، إن الله عز وجل جميل يحب الجمال، إنما الكبر من سفه الحق وغمص الناس بعينيه. وغمص الناس يعني احتقر الناس، نظر لهم بعينيه نظرة فيها نوع من الكبر، فيها تعالي على الخلق. يبقى هنا في الحديث أن التجمل ليس فيه من الكبر شيء، إلا أن يكون هذا التجمل يقصد به الزهو على الخلق والخيلاء والعجب في نفسه عليهم، وأيضا إذا ساقه لأن يتشبه بالنساء دخل في تحريم من باب آخر. حديث آخر لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وصية نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام لابنه. حديث عظيم جميل، رواه الإمام أحمد بإسناده رجاله ثقات، وفيه يقول عبد الله بن عمرو بن العاص كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان مزرورة بالديباج، عليه جبة سيجان. الجبة اللي هي الثوب، الجبة معروفة عندنا الثوب الخارجي يلبسه الإنسان فوق الثياب بتاعته، يلبس جبة زي عباية فوق القفطان بتاعه، فوق القميص، فوق البدلة، يلبس هذه العباية اللي تغطي هذا كله. فالرجل جاي في هيئة حسنة، لابس جبة من سيجان مزرورة بالديباج، يبقى هنا مزررها بأزرار فيها حرير أو مكفوفة بشيء من الحرير. فالرجل دخل وكأن هذا الرجل في هيئته في نفسه شيء من التعالي والغرور، فلما دخل فقال للناس اللي حول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس ورفع أو يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع. يعني بيقول على النبي صلى الله عليه وسلم ده عايز انه يخلي الفرسان اللي زينا كده عايز يضحوا، والناس الرعاة إلا أمثلكم عايز يرفعهم. وهذا في سوء أدب من هذا الرجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صاحبكم صاحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتأدب، فاستحق أن يهذب وأن يعلم الأدب، وهو سفيه ناقص في الأدب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك أخذ بمجامع دباته، يعني جاي لابس حرير وبتتأمر كمان على الناس اللي حولك، بتبص لنفسك أنت اللي فيك إيه، فأخذ بمجامع دباته وقال: ألا أرى عليك لباسا من لا يعقل؟ شكلك كده زي المجانين، لابس لباس اللي ما بيفهموش، الثياب اللي أنت لابسها لابس ثياب حرير وجاي تتأمر على الناس وفاكر نفسك أعلى من الناس، ألا أرى عليك ثياب أو لباس من لا يعقل؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية. وصية نوح أول رسل الله عليه الصلاة والسلام وعليه الصلاة والسلام. قال نوح: آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. يأمر ابنه في وصيته عند الوفاة باثنين وينهى عن اثنتين. قال: آمرك بلا إله إلا الله، آمرك بلا إله إلا الله. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض بهذا الإنسان، بدأ ما تيجي تسأل عن الدين، تسأل عن التوحيد، تسأل عن أمر الله سبحانه، جاي مغرور في ثيابه وجاي عايز تتعالى على الخلق وتطلب مني أن أنا أساعدك على هذا الشيء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نوح أنه أمر ابنه قال: أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله الكلمة العظيمة، أعظم وأفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قوله في يوم عرفة، هذه كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نوح: ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله، قصمتهن لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها حالان أمران: ثقل هذه الكلمة، كلمة عظيمة، وقوة هذه الكلمة، كلمة ثقيلة وعظيمة وكلمة قوية عظيمة. ثقل هذه الكلمة: لو وزنت السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. يبقى أثقل من السماوات والأرض هذه الكلمة الخفيفة على لسان الإنسان المؤمن حين يقولها. هذه الكلمة عظيمة قوية، تقول لا إله إلا الله تخترق أي شيء، تصل إلى رب العالمين سبحانه، لا يحول دون وصولها شيء. لو أن السماوات والأراضين اجتمعوا وكانوا السماوات والأرض كلها حلقة مبهمة مقفولة، دائرة مقفولة جواها لا إله إلا الله، اخترقتها لا إله إلا الله وصعدت إلى السماء بهذه الكلمة العظيمة الثقيلة في الميزان الخفيفة على اللسان. ينبغي على الإنسان المؤمن أن يكثر من قولها في كل حين وآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء، فإنها صلاة كل شيء. سبحان الله وبحمده، أنت تقول سبحان الله وبحمده، يعني سبحان الله والحمد لله، تسبح وتحمد، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء في الكون يسبح بحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يفقه الإنسان ما تقوله هذه الأشياء، وكلها تسبح بحمد ربها سبحانه تبارك وتعالى. بألسنة الله يسمعها والله يعلمها، وأنت لا تفهم ذلك ولكن الله يعلمه سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نوح: وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء، وبها يرزق الخلق، وبها يرزق الخلق. بأن تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، تستحق أن يرزقك الله سبحانه وأن يديم عليك النعمة، طالما أنك تسبحه تقدسه تجله سبحانه وتحمده على ما أعطاك سبحانه. قال نوح عليه الصلاة والسلام لابنه: وأنهاك عن الشرك والكبر، وأنهاك عن الشرك، أن تشرك بالله وأن تتكبر على خلق الله، وأنهاك عن الشرك والكبر. قال: قلت أو قيل: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ فما الكبر؟ طب عرفنا الشرك، الشرك بالله أن نعبد غير الله، أن نتوجه لغير الله، أن نجعل لله ندا وهو خلقنا. طيب ما هو هذا الكبر؟ قال القائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنتان. يكون لابس نعل حلو والوش بتاعه حلو. قال لا. قال القائل: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها، ألبس بدلة حلوة ألبسها. قال لا. قال الكبر هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها، عندي سيارة فارهة أركب هذا الكبر لا. قال لا. قال أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه، يكون حوالي شلة ومجموعة من الناس يقعدوا معايا ويسمعون كده، هو ده الكبر؟ قال لا. قيل يا رسول الله فما الكبر؟ يعني مش فاهمين هم إيه معنى الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سفه الحق وغمص الناس. سفه الحق وغمص الناس، يعني البس ما شئت طالما أنه حلال، لا تلبس ثياب من لا يعقل، لا تلبس الحرير وقد حرمه الله عز وجل عليه. يبقى هنا البس ما شئت من الثياب غالي أو رخيص طالما أنه نظيف وجميل ومشروع شرعا، يبقى البس ما شئت وكل ما شئت واشرب ما شئت. قال الله سبحانه تبارك وتعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يبقى لا تسرف، لا تقع فيما حرم الله، لا تزد على حد ما تحتاج إليه في ذلك، فالله لا يحب المسرفين. ولكن الكبر سفه الحق وغمص الناس، يبقى إن واحد يقول لك كلامه حق يبقى تنظر إن هو أقل منك أنت اللي هتعلمني، روح مش هسمعش منك، فلا تقبل النصيحة من الإنسان، هذا الكبر. غمص الناس ازدراء واحتقار الناس، يبقى تقبل الحق ممن يأتيك به. إن قال الشيطان حقا قبلت هذا الذي قاله. ألم ترى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه حين جاء الشيطان يسرق منه الصدقة، وكان أبو هريرة رضي الله عنه جعله النبي صلى الله عليه وسلم حارسا يحرس صدقة رمضان، فجاء الشيطان في هيئة إنسان يسرق من صدقة رمضان، فأمسك به أبو هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوسل وبكى وشكى عيالا وشكى حادة، فرحمه أبو هريرة وهو لا يعرفه وتركه. فلما تركه في اليوم الثاني سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ ما فعل أسيرك البارحة؟ هنا أبو هريرة ما قالوش أصلا، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الوحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيطان للرحلة أبو هريرة بالليل. فأبو هريرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: شكى إلي حادة وعيالا فرحمته. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سيعود، كذبك وسيعود. جاء تاني يسرق من أبي هريرة، أمسكه وقال: لأرفعنك، فبكى وشكى إليه حاجة وعيالا فترك. المرة التالتة أمسك به وقال: لأرفعنك، المرة دي مش حسيبك، أرفعك للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يقطع إيدك فيما تسرق. فقال: ألا أعلمك شيئا تقوله؟ طب ما تسيبنيش وعلمك حاجة تنتفع بها. وكانوا أحرص الناس على العلم، فقال له: بلى علمني. فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي قلها أو اقرأها كل يوم قبل أن تنام، فلا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان، ولا يقربك شيطان. مين اللي بينصح أبا هريرة بذلك؟ الشيطان، الشيطان ينصح أبا هريرة، وأبو هريرة لا يدري. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تدري من تخاطب منذ 3 يا أبا هريرة؟ تعرف مين يتكلم بقالك 3 أيام؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان، لقد صدقك وهو كذب. صدقك حين قال: اقرأ آية الكرسي وأنه لا يزال عليك من الله حافظ كل ليلة إذا قرأتها، الشيطان الذي قال لك ذلك صدق في هذه الكلمة التي قالها وهو كذوب. فالمؤمن يقبل الحق طالما أن هذا حق يقبله ممن يأتيه به ويعمل بالحق ولا يزدري الخلق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع الحق، وأن نستمع ونستجيب للنصيحة ممن قالها، وأن يجنبنا الكبر وغمص الحق. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.